الكلام في الخطب كان يبتدي بخطبة الحاجة، وأشير إلى قوله في هذا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. من شرور أنفسنا، النفس أمارة بالسوء إلا من رحم، ولها شرور. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعوذ بالله من شرور أنفسنا، فنحن أولى بأن نستعيذ بالله من شر النفس، النفس التي تهوى وتشتهي، النفس التي تأمر بالسوء والفحشاء، النفس التي تحب نفسها وترفع نفسها. فيا إخواننا، يعني كثير من المشاكل التي نعيشها هي بسبب النفس هذه. يرى العبد نفسه شيئا عظيما فيقول: لماذا هذا تجاهلني؟ لماذا لم يسلم علي؟ لماذا ينظر إلي هكذا؟ لماذا يحتقرني؟ لماذا لماذا لماذا؟ كل هذا لأنه يرى نفسه شيئا عظيما. فنعوذ بالله من شرور أنفسنا. ولذلك الشيطان علم ذلك، علم ابن آدم ذلك، فكان ينفخ فيه ويجعله يتكبر: أنت كذا وأنت كذا وحقك كذا. وإذا أحد تكلم عليه يعني يجد في نفسه كثيرا بسبب هذه النفس، أنه لم يجاهدها. بل جهاد النفس هو كما جاء في الحديث أنه من أعظم الجهاد جهاد النفس. والمجاهد من جاهد هواه، المجاهد من جاهد هواه، من جاهد نفسه في رضا الله سبحانه وتعالى. فهذه المجاهدة وهذا التنبه للنفس وحظوظ النفس، وإنها أمارة بالسوء وأنها تأمر بالشر، ينبغي أن نستعيذ بالله منها، وألا ترى نفسك شيئا، كما قال ابن القيم. يعني لو أن العبد ينبغي على العبد ألا يرى لنفسه حقا على الناس أن يسلموا عليه. لو علم الناس قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني. فالنفس كما قلنا يجب أن يعني تتواضع أنت في نفسك، ولا ترى نفسك شيئا مهما بلغت. فالناس: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فإذا جاءك المال والغنى تجد ماشي يعني يتفاخر بثيابه، يتفاخر بماله، بسيارته، بكذا وكذا. هذا كله من حظوظ النفس الخبيثة، الحظوظ الخبيثة في النفس. تكون كامنة في النفس، ينبغي ألا نلتفت إلى أنفسنا ولا نراها شيئا، بل ينبغي أن نحقر أنفسنا في أنفسنا، وأن يعني يرى العبد نفسه أنه لا شيء. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لحظة. لأن الله سبحانه وتعالى إذا وكلك إلى نفسك وكلك إلى كل شر وخطيئة وبلاء ومصيبة فتهلك، عياذ بالله. فلذلك ينبغي أن نجاهد أنفسنا في هذا، وأن ندعو الله سبحانه وتعالى بأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يكون معنا سبحانه وتعالى يتولانا ويرحمنا ويعصمنا من البلاء ومن الفتن، يعصمنا من المصائب. هذا كله بسبب عظيم اللجأ إلى الله وعظيم الالتجاء إلى الله. ومن يعتصم بالله يهدي قلبه، فالله سبحانه وتعالى إذا أنت اعتصمت به تولاك. ومن كان الله مولاه فهنيئا له. المؤمنون الله مولاهم والكفار لا مولى لهم. ولذلك يعني يعين الله المؤمن، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هكذا لا يزال عبدي يتقرب إلي من نوافل حتى أحبه. إذا الله سبحانه وتعالى أحبك فهنيئا لك، يكرمك بكل ما تريد، ويعينك في كل ما تريد، ويكلؤك في الصباح والمساء وفي كل لحظة. كلاءة الله لك ورعايته، هنيئا لك برعاية الله العظيم الكريم. ولكن لو تخلى الله عنك لحظة هلكت عياذا بالله. نعم تفضل. شيخ الحبيب، هل تأذن لي بخطوة الحاجة بارك الله؟ إنني أخشى أن ضيف عبادي بساني في المنقص يعني بالصواب، إن أنا تركت ما أعتقده سنة بارك الله فيك وزادكم علما وتواضعا، وخصوصا أن حالي يختلف عن حال السائل، لأن ما أسرده من كلام الله ورسوله لو لم أسرده أنا أو أحد إخواني لقلتموه شيخنا. فأنا في حكم هذا كأنكم غير أنكم تعلمون وأنا منكم أتعلم، هل أقولها في نفسي شيخ الحبيب أم أنطق بها؟ ما في شيء اسمه سرا في نفسك، خذ الحاجة تقال. نعم تفضل. الله يحفظك شيخنا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يعني هذه الخطبة خطبة الحاجة هذه عظيمة جدا، عظيمة جدا. فيعني يكرم الله سبحانه وتعالى الناس بالعلم، مثلا إذا كان في بعض علم يكرمهم الله ويستفيدون فائدة عظيمة، وتكون فائدة مباركة بالخطبة هذه لما فيها من معاني جليلة. الحمد لله يحمد الله سبحانه وتعالى ويثني عليه بما هو أهله، نحمده ونستعينه ونستغفره. ففي هذا جمع بين الحمد والثناء على الله وبين الاستعانة به، ولا يمكن أن تقوم بالأمر على ما ينبغي إلا بالاستعانة به. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. ونستغفره أيضا، تبدأ بالاستغفار المجلس وتنتهي بالاستغفار، تنتهي بالاستغفار. فهذا يعني مزيد تواضع، وتستغفر أولا من خوفا من ذنوبك، وخوفا من أن تذكر بالله وتنساه، وخوفا من يعني الآثام التي تمنع من البصيرة وتمنع من الحق، وصول الحق، فتستغفر الله منها. وبعد ذلك تستغفر الله في نهاية المجلس، في نهاية المجلس تستغفر الله عز وجل لأجل ما وقع فيه من لغط، ما وقع فيه من خطأ، ما وقع فيه من يعني أمراض النفس في هذا. طبعا بعض الناس يزيد أشياء ما أنزل الله به من سلطان ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه يعني سبحان الله الشيطان يأتي بمثل هذه الكلمات الزائدة خلاف الحديث أو التي لم ترد في الحديث ليخرجك من السنة إلى البدعة أو من السنة على الأقل إلى خلاف السنة حتى لا يقبل هذا العمل. الأدعية المأثورة والخطب المأثورة ينبغي أن يلتزم المسلم فيها الخطبة كما هي أو الدعاء كما هو. ولذلك قال للرجل لما كان يعلمه دعاء النوم: ونبيك الذي أرسلت، قال: ورسولك الذي أرسلت، قال: ونبيك الذي أرسلت. يعني أعاد عليه: ورسولك، قال: ونبيك الذي أرسلت. وعلى كل حال الخطبة لو تأملتموها يا أخوان شيء عظيم عظيم جدا. نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. أيوة شيخ الحبيب، الأصل أبدأ من قوله تعالى: قال ادخلوا في الأمم، لكن سأبدأ بما قبل من شيء إن شاء الله تعالى، لأنه لا يحصل الابتداء إليه والله أعلم بارتباط المعنى بما قبله. إيش رأيك شيخ حمد؟ طيب، نبدأ من قوله تفضل. تفضل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته؟ أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا: أينما كنتم تدعون من دون الله؟ قالوا: ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال: ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها، حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم: ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم، حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم: ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم: فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. قال مصنف مختصر تفسير ابن تفسير القرآن المسمى عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير العلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى في تفسير الآية الثامنة بعد الثلاثين من سورة الأعراف نص: يقول تعالى مخبرا عما يقوله لهؤلاء المشركين به المفترين عليه المكذبين بآياته: ادخلوا في أمم، أي من أشكالكم وعلى صفاتكم، قد خلت من قبلكم، أي من الأمم السالفة الكافرة، من الجن والإنس في النار. يحتمل أن يكون بدلا من قوله في أمم أي ادخلوا في أمم من الجن والإنس في النار، ويحتمل أن يكون في أمم أي مع أمم.

ولا يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم العنكبوت. وقال ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون النحل. يعني يحملون أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم. طيب كيف هذا؟ ألا يتعارض مع قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ واضح السؤال أو لا؟ كيف يحملون أوزارهم وأوزار غيرهم والله تعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ من سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة، فيتحمل هو وزره ووزر من قام بهذا العمل السيء الذي كان هذا الرجل سببا فيه أصلا، كان سببا فيه فيتحمل، فهذا وزره أيضا ليس وزر الآخر، هو وزر من الآخر ووزر لك لأنك دللته عليه، لأنك سننت معه هذه السنة، لأنك ابتدعت هذه البدعة معه. لذلك جاء في الحديث أن ما من قتلة تقتل إلا وعلى ابن آدم الأول كفل منها، نصيب من هذه الاسم هذا القتل، لأنه هو أول من سن القتل. نعم. وقوله وقالت أولاهم لأخراهم، أي قال المتبعون للأتباع فما كان لكم علينا من فضل. قال السدي فقد ضللتم كما ضللنا فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. وهذا الحال كما أخبر تعالى عنهم في حال محشرهم في قوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. ولذلك الشيطان يتبرأ أيضا، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فأنا ما ألزمتكم. ولذلك الشيطان ليس له سلطان، وليس يعني كما قال عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، ما يقدر أن يفعل شيئا إلا أن يوسوس، ومع ذلك الناس يستجيبون له بخلاف أهل البصيرة وأهل العلم يعرفون إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. و أيضا ليس له سلطان على الذين آمنوا، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فالذين يتولون الشيطان ويتخذونه وليا من دون الله هؤلاء هم الأشقياء، وزعيمهم الأكبر هو إبليس اللعين عليه لعنة الله. فلذلك ينبغي الحذر، ولتعلم أن إبليس عليه أوزار، كلها من دخل النار بسببه عليه وزره إلى يوم القيامة، فأوزار الخلق كلها في ميزانه، في ميزان سيئاته عياذا بالله. لكن هل هذا يعفينا؟ لا، ولابد لنا من التوبة النصوح. ولو كان هو الخبيث دل الناس على السوء والفحشاء. نعم. الله فيك. أعوذ بالله. أقول لو اكتفينا الآن بارك الله فيك.